المسابقة من دون محلل. وأيضا فإن منها محذورا ثالثا، وهو أنه شرط عقد في عقد، لأنكم لم تعقدوا العقد الأول إلا بشرط التزام بالعقود الأخرى، فأنتم فررتم من محذور فوقعتم في عدة محاذير، ولا سبيل إلى السلامة إلا بالعمل بالقول الذي نصرناه. فقال صدقت، وحصلت الموافقة من كل وجه، والحمد لله رب العالمين.